بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. باب الموصى له: تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويؤخذ يعتق أحسن الله إليك، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا تصح له، وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. إذا اجتمعت وصايا، إنسان أوصى بثلث ماله لزيد ولعمر ولبكر، لزيد بألف، ولعمر بثلاثة آلاف، ولبكر بألفين، وثلث كم الجميع؟ ستة آلاف، وثلث المال، ثلث المال ثلاثة آلاف، ماذا نصنع؟ نعم، يسوى بينهم بالقسط، يعني المحاصة. كيف ذلك؟ مجموع الوصايا، ننسب ثلث المال إلى مجموع الوصايا، فثلث المال 3000 ومجموع الوصايا 6000، انسب 3 إلى 6 النصف، فأعطي كل واحد نصف ما أوصي له به. صاحب 1000 500، وصاحب 3000 1500، وصاحب 2000 1000، الجميع 3000. طيب، لو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. سليم، مثال. مثال إنسان له أولاد. أي. وله أخ. له أخ. له أخ بعد وفاته جاب الله له ولد. شلون بعد وفاته؟ بعد وفاته جاب الله له ولد، هو مقبل ماله ولا. طيب، إنسان له أخ. نعم. الآن الأخ وارث. طيب، فأوصى لأخيه بوصية بعد ما مات، جبه الله ولد على موته بعد موته. أي طيب، مو بلازم عند موته أو عند موته، طيب قبل موته رزق بابن. الآن الأخ ليس بوارث. طيب، تصح الوصية له؟ نعم، تصح الوصية لأنه عند الموت ليس وارثا. إذن المعتبر في الوصية حال الموت. طيب، العكس يا محمد، أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، مثال إيه؟ سأل له أخ وعم، أيهما الوارث؟ الأخ والوارث. أوصى لعمه بثلث ماله، الآن هو وصية صحيحة لأنه غير وارث. ثم بعد مدة مات الأخ، ثم مات الموصي، الآن عند الموت العم وارث، لا تصح الوصية له. إذن العبرة حال الموت، ولذا قال العكس بالعكس. طيب، هل تشترط الفورية في قبول الوصية أو لا؟ نريد لا تشترط، فلا بد. طيب، استفدنا من قول المؤلف يعتبر القبول أنه لا بد للوصية من القبول، لماذا؟ نعم، لأن الوصية تمليك مال، تبرع وتمليك مال، فلا بد فيها من القبول. طيب، متى يثبت الملك محمد؟ متى يثبت الملك في الوصية على المذهب؟ نعم، من القبول، حين القبول، واللي مشى عليه الماتن عند الموت. وضربنا مثال رجل أوصى بناقة لشخص، قال هذه الناقة أوصيت بهذه الناقة لفلان، ثم مات. هذا الرجل الموصى له لم يعلم إلا بعد مثل 3 أشهر بعد موت الموصي ولدت الناقة، ثم قبل الموصى له. الآن لمن يكون الولد؟ إذا قلنا إن الملك يثبت من حين الموت فالناقة والولد الموصى له، وإذا قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حينه فالناقة للورثة. لا، مو بالناقة للورثة، الناقة للموصى له والولد للورثة. طيب، وقلنا القول الراجح في هذا أن الملك يثبت عند القبول كسائر العقود. طيب، هل يجوز الرجوع في الوصية؟ فهد، لا يجوز. إنسان قال أوصيت بثلثي لزيد، ثم شاهد زيد أغضبه يوم من الأيام قال رجعت عن وصيتي، أوصيت لعمر، يجوز؟ نعم يجوز، لأن الوصية إنما تكون عند الموت، فيجوز الرجوع فيها أصلا، ويجوز الزيادة فيها والنقص والتغيير، لأنها لا تثبت إلا عند الموت. ولهذا قلنا لكم هل الأولى للإنسان أن يوصي أو يوقف؟ إذا كان يريد أعمال الخير، هل الأولى له أن يوصي بشيء من ماله أو يوقف؟ قلنا الأولى الوصية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أوقف خرج الشيء عن ملكه فلا يتصرف فيه، بخلاف ما إذا أوصى. مثلا لو قال هذا البيت وقف على الفقراء، خلاص من حين ما يتلفظ لا يتصرف في البيت، يكون وقفا. لكن لو قال أوصيت بهذا البيت يكون وقفا على الفقراء، يجوز أن يرجع، ويجوز أن يوصي لغير الفقراء، لطلبة العلم، لبعض أقاربه غير الوارثين وما أشبه ذلك. مفهوم؟ طيب، فالوصية فيها سعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويخرج الواجب، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله وإن لم يوصي به. يخرج الواجب كله من دين، يعني دين لله أو لآدمي، نعم، كل من دين يعني لآدمي، وحج، الحج دين لله، وغيره مثل زكاة، نذر، كفارة. فالإنسان إذا مات وعليه دين فإن هذا الدين يخرج من جميع ماله، سواء أوصى به أم لم يوصي، وسواء كان هذا الدين لله أو للآدمي، لله أو لآدمي. واضح؟ مثال ذلك إنسان مات وعليه دين لزيد 10,000، فإنه أول ما يبدأ بالدين، أول ما يبدأ بالدين. طيب، مات ولم يحج حج الفريضة، يخرج من كل المال أو يعني من أصل المال حجه فيحج عنه. مات ولم يخرج زكاته، يعني وجب، مات عند الحول ولم يخرج زكاته، فإنها تخرج. قال لله علي إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح ناقة، فشفى الله مريضه ومات قبل أن يفي بنذره. تذبح الناقة أو لا تذبح؟ كذلك عليك كفارة إطعام 60 مسكينا، كفارة ظهار أو كفارة أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان، فإنه يخرج عنه. إذن إذا من مات وعليه دين، سواء كان هذا الدين لله أو للآدمي، فإنه يخرج من أصل المال، سواء أوصى به أم لم يوصي، سواء أوصى به أم لم يوصي. ويأتي إن شاء الله. وقول المؤلف رحمه الله من دين، كيف؟ بيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، وقول المؤلف رحمه الله من دين وحج، وحج يعني أنه يخرج من ماله قيمة حجة ليحج عنه إذا لم يؤدي الفريضة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق في الحج عنه أو في إخراج قيمة الحجة عنه، سواء ترك الحج تركا بأن قال لن أحج، أو كان متهاونا، فظاهر الكلام أنه يحج عنه إذا مات ولم يحج فإنه يحج عنه، سواء كان تركه للحج تركا بمعنى أنه قال لن أحج مع إقراره بالوجوب، أو تركه تهاونا والصحيح أنه إذا مات ولم يحج وكان عدم حجه تركا له بمعنى أنه قال لن أحج وهو قادر متوفرة فيه الشروط فإنه لا يحج عنه، ولو حج عنه لم ينفعه ذلك، لأنه كيف يقضى الحج عن شخص يقول أنا لا أريد الحج. وأما إذا تركه تهاونا وكسلا بمعنى أنه في كل سنة يقول السنة القادمة فهنا يحج عنه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلاما قال: وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه، فإن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة تقتضي أنه لا يحج عنه بعد موته، ولو حج عنه لم ينفعه، والحق أحق أن يتبع، ومثل ذلك لو مات ولم يزكي، يعني ترك الزكاة بخلا فإنه لا يخرج عنه بعد موته، بل يترك أمره إلى الله عز وجل. وأما لو تركها تهاونا، يعني كل يوم يقول سوف أخرج غدا، فحكمه حكم الحج. إذن من ترك واجبا من زكاة وحج، إن كان تركه لعدم إرادته، يعني يقول لن أخرج الزكاة ولن أحج، فهذا لا يقضى عنه هذا الواجب، ولو قضي عنه لم ينفعه. وأما إذا كان تركه له تهاونا فإنه يقضى عنه. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: نعم، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله، يعني من جميع المال، لا من الثلث. قال: وإن لم يوصي به، فحينئذ نقدم الدين على الوصية. الإنسان إذا مات الميت، فأول ما نبدأ قضاء الديون، ننظر ما عليه من ديون فنقضيها عنه، ثم بعد قضاء الديون تأتي الوصية، ثم بعد ذلك الإرث. إذن الدين مقدم على الوصية. فإذا قال قائل: إن الله عز وجل قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأولى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، فكيف نقدم الدين على الوصية مع أن الله عز وجل قدم الوصية على الدين، ونبدأ بما بدأ الله به؟ فالجواب أن الله عز وجل هنا صحيح في الآية قدم الوصية على الدين، لكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، والحكمة تقتضي ذلك. فإن الله عز وجل ذكر الوصية قبل الدين لأن الوصية تبرع والدين واجب، فالوصية تبرع فقد يتساهل بها الورثة فلا يخرجونها، وأما الدين فإنه واجب، فإن الورثة لو سكتوا فإن الدين له من يطالب به. إذن نقول الحكمة في أن الله عز وجل ذكر الوصية قبل الدين مع أن الدين مقدم، لأن الوصية تبرع والدين واجب، والورثة قد يحصل منهم تساهل في مسألة الوصية لأنه ليس لها مطالب، لأن الموصى له قد لا يعلم، بخلاف الدين فإنه واجب، فالورثة وإن سكتوا فإن صاحب الدين سوف يطالب به. إذن نبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث. طيب، نبدأ بالدين. الديون التجهيز ما في إشكال، التجهيز يعني قصدنا الآن مسألة الإرث. طيب، ولا الحقوق خمسة لكن نحن على سبيل الإجمال. طيب، الديون إما أن تفي التركة بالديون، يعني بأن خلف مالا يفي هذه الديون، كما لو مثل خلف 100,000 وعليه 10,000 ديون، فهنا الأمر واضح، لكن إذا كان عليه ديون وكانت هذه الديون تستغرق التركة، تستغرق التركة، مثل لو مات وخلف مثلا 30,000 وعليه ديون لزيد 10,000 ولعمر 20,000 ولبكر 30,000، كم المجموع؟ 60. فهنا المال التركة 30 والديون 60، ماذا نصنع؟ هل نقدم الأول؟ نقول من أول من اقترض منه نقدمه ونعطيه، أم ماذا؟ نقول هنا بالتحاص، بالتحاص. وطريق ذلك كما سبق أننا ننسب الموجود إلى المطلوب، أنسب الموجود إلى المطلوب ثم أعطي كل واحد مثل تلك النسبة. فالموجود الآن 30 والمطلوب 60، نسبة 30 إلى 60 النصف، أعطي كل واحد نصف دينه، فصاحب 10 يعطى 5 وصاحب 20 10 وصاحب 30 15، كم المجموع؟ 30. طيب مات وعليه دين لزيد، لزيد 20 ولبكر ولعمر 40، كم؟ 60. ولبكر 80، ها؟ 140. طيب 140,000، ولم يخلف، ما خلف إلا كم؟ 70، لا نصف هذه. بكر نقول بكر خلف 20، كم من لزيد؟ 20 وعمر 40، 20 و40 60، والثالث لا مو 80 خليها 60، مجموع الديون 120، ولم يخلف إلا 30,000، 30,000. طيب انسب الآن الموجود إلى المطلوب، الموجود 30 إلى المطلوب 120 30، فأعطي كل واحد ربع حقه، فصاحب 20 5,000 وصاحب 40 10 وصاحب 60 15، واضح الآن؟ إذا القاعدة إذا اجتمع الديون ولم تفي التركة فإننا نجمع هذه الديون ثم ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة، مثل تلك النسبة. أنسب ماله إلى ما عليه، أنسب ماله يعني المخلف إلى ما عليه وأعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب هذا إذا اجتمع الديون آدمي، إن اجتمع الديون لله وديون للآدمي، ديون لله وديون للآدمي، مثل عليه دين لزيد 1,000 ريال، زيد 1,000 ريال وعليه دين لله عز وجل كفارة 1,000 ريال ولم يخلف إلا 1,000 ريال، ماذا نصنع؟ هل نقضي دين الآدمي أو نقضي دين الله أم ماذا؟ نقول هنا اختلف العلماء رحمهم الله إذا اجتمع الديون لله وديون للآدميين أيما يقدم، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقدم دين الله، يقدم دين الله، فعلى هذا 1,000 تصرف إلى الكفارة لدين الله. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء. طيب وقال بعض العلماء بل يقدم دين الآدمي، فعلى هذا تكون 1,000 لمن؟ لزيد صاحب الدين، وعللوا ذلك بأن دين الله عز وجل مبني على المسامحة والعفو، ودين الآدمي مبني على المشاحة والمنازعة، شاح والمنازعة، فيقدم دين الآدمي. والقول الثالث أنهما يتحصان، يتحصان، لا نقدم هذا ولا نقدم هذا، بل يتحصان كدينين اجتمعا. فعلى هذا نقول المال المخلف 1000، والديون التي عليه 2000، انسبها تكون النصف، فنعطي زيد 500 ونعطي الكفارة 500. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا اجتمعت الديون لله وللآدمي فإننا لا نقدم لا هذا ولا هذا. وأما الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء، فليس فيه دلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله كذلك يقضى، ولا دلالة على التقديم، لأن ما قبله يعني سبب الحديث يبين ذلك، سبب الحديث يبين ذلك. طيب، يقول ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله وإن لم يوصي به، وإن لم يوصي به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. إذا قال أدوا الواجب من ثلثي قيد، فإنه يبدأ به، فإن فضل شيء من الثلث أخذه صاحب التبرع صاحب الوصية، وإن لم يفي شيء فإنه يسقط. مثاله لو كان ثلث ماله 10,000، ثلث ماله 10,000، وقال هذا الرجل أدوا الواجب من ثلثي، ومات ووجدنا عليه دين 15,000، هنا نأخذ 10,000 من الثلث ونزيد أيضا 5 من البقية، هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. طيب، لو كان ثلث ماله 10,000 وما عليه من ديون 10,000، يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. طيب، لو كان ما عليه من ديون 5,000 وثلث ماله 10,000، فنقضي الديون من الثلث وهي 5,000، ويبقى لصاحب التبرع 5,000. واضح؟ طيب، فهنا الإنسان إذا قال أدوا الواجب، أدوا الواجب، فإما أن يطلق يقول أدوا الواجب ويطلق، فهنا الواجب يخرج من أصل المال، ثم بعد ذلك يقسم المال 3، ثلث يكون للوصية. وأما إذا قال أدوا الواجب من ثلثي فإنه يخرج الواجب من الثلث. أيما أحسن للورثة، أن يقول أدوا الواجب من ثلثي أو أدوا الواجب ويسكت يطلق؟ طيب، يتبين بالمثال، رجل مات وخلف 30,000، خلف 30,000 وأوصى، كان طيب ثلث ماله الآن كم؟ 10,000، ثلث ماله 10,000، قال أدوا الواجب من ثلثي، وكان عليه 6,000 دين، الآن الثلث 10، أخذنا منها 6، كم يبقى؟ 4، كم الباقي بعد طيب الآن باقي للثلث المال أو للوصية 4,000، هذا إذا قال أدوا الواجب من ثلثي. لو قال أدوا الواجب وسكت، فهنا نقول الواجب 6,000، يبقى إذا أخذنا 6,000 من 30,000 يبقى كم؟ 24، الثلث كم يكون؟ 8، فإذا قال أدوا الواجب من ثلثي صار الثلث 4,000، وإذا قال أدوا الواجب وسكت صار الثلث 8,000. إذن الأحسن للورثة أن يقول أدوا الواجب من ثلثي، يستفيدون. أعيد المثال، نقول الآن الإنسان إذا أوصى بقضاء دينه فإما أن يعين، فنقول أدوا الواجب من ثلثي، فهنا يبدأ به وما بقي يكون لصاحب التبرع. وأما إذا قال أدوا الواجب فهنا يؤدى الواجب، ثم بعد تأدية الواجب يقسم المال 3 وتخرج الوصية من الثلث. مثال ذلك، رجل مات وخلف 30,000 وقد قال أدوا الواجب من ثلثي، كم الثلث؟ 10، وكان ما عليه من ديون 6,000، كان عليه دين 6,000. ها طيب، إذا أخرج الثلث 10، أخرجنا منها الدين 6,000، بقي 4. إذن بقي للوصية 4,000، صار ثلثه الآن الباقي يعني للمتبرع له 4,000. لكن لو قال أدوا الواجب وسكت، فهنا يخرج الواجب من أصل المال. إذا أخرجناه من أصل المال وهو 30، بقي بعد 6,000 24,000. 24,000 اقسمها 3 8. إذن في الأول الثلث 4، وفي الثاني الثلث 8، الثلث 8، لأنه بعد قضاء الدين تقسم التركة 3، يكون النقص على الورثة، يكون النقص على الورثة. مفهوم؟ واضح أو واضح أو لا؟ لأن الوصية مقدمة على الميراث، ما نقول خلاص الباقي للورثة، لا، وصية مقدمة على الميراث، لأننا نأخذ الثلث، نأخذ الثلث من أصل المال، ويكون النقص على الورثة. فمثلا إنسان هلك هالك، إنسان هلك عن زوجة وبنت وأم، زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، كم الزوجة؟ ها؟ الثمن، والبنت النصف، والعم الباقي، العم الباقي. المسألة من ثمانية، مسألة من ثمانية. طيب لو كان الهالك زوج، زوج وبنت، كيف من 4؟ ها؟ زوج وبنت، لا نعم، قلنا هلك هالك عن بنت وأم وعم، أحسن، بنت وأم وعم، البنت لها النصف والأم لها السدس والباقي للعم، فيكون للأم السدس 1، وللبنت النصف 3، والباقي للعم. لو كان أوصى بثلث ماله، هذا الرجل أوصى بثلث ماله لزيد، فإننا إذا أردنا قسمة المسألة نقول المسألة من 9، للوصية الثلث كم؟ 3، وللبنت النصف، نصف الباقي، الباقي كم؟ 6، 3، 3. انظر الآن في المثال الأول، البنت أتاها 3 من 6 الذي هو نصف، لكن مع الوصية أتاها 3 من 9، نقص منها ثلث، نقص منها ثلث. تصورين ولا لا؟ نعيد، نقول إنسان مات عن بنت وأم وعم، البنت لها نصف والأم سدس والباقي للعم، والباقي للعم. المسألة من 6، لأن عندنا ثلث وسدس، مداخلة تكون من 6، للبنت النصف 3، وللأم السدس 1، والباقي للعم 2. طيب لو كان أوصى وصية، كيف نقسم ماله؟ نقول تكون المسألة من 9، من 9، صح المسألة من 9، لأن عند زاد عندنا الآن ثلث، لأن لو زاد عندنا ثلث سوف تعول من 6 إلى 9، فنقول الوصية لها الثلث، ثلث 9 3، والباقي 6 يقسم على الورثة، فيكون للبنت 3، مو من 6، 3 من 9، شوف من إلى كثر من أصل المال، 3 من 9. في الأول البنت 3 من 6 لما لم يكن هناك وصية كان لها النصف، الآن 3 من 9، 3 من 9، مو بثلاثة من 9، 6 من 9، إحنا نقول النصف 6، 6 من 9، ها الثلث، يعني نقص منها الثلث. الأم في الأول لها 1 من 6 سدس، لما جاءت الوصية صار لها 1 من 9 تسع. العم كان له 2 من 6 ثلث، لما جاءت الوصية صار له 2 من 9 كم؟ 2 من 9 في الأول له الثلث والآن صار له حقيقة أقل من الربع. أقل من الربع مو بلا سدس. البنت لها النصف ستة. لها النصف لا مو بستة من تسعة ثلاثة من تسعة ثلاثة من تسعة ثلث. طيب يقول فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بودئ به فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. وهذا واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى له. باب الموصى له. الوصية عندنا في الوصية موص وموصى له وموصى إليه وموصى به أربعة. موصي موصي وموصى له وموصى إليه وموصى به. فالموصي هو المتبرع بالمال بعد الموت هذا الموصي. والموصى له المنتفع بالمال بعد الموت. والموصى إليه المأمور بالتصرف بعد الموت. والموصى به هو المال المتبرع به. فلو قال أوصيت بهذا البيت لزيد والوصي فلان. أوصيت هذا موصي بهذا البيت موصى به لفلان موصى له والوصي والوصي فلان هذا المأمور بالتصرف مأمور بالتصرف. طيب يقول رحمه الله تصح لمن يصح تملكه. أن تصح الوصية لمن يصح تملكه. فكل من يصح تملكه تصح الوصية إليه. ومن الذي يصح تملكه؟ نقول هو الإنسان الحر. الإنسان الحر سواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى عاقلا أم غير عاقل. فعندنا وصفا إنسان خرج به غير الإنسان من حيوان وغيره جن ملائكة كل هؤلاء لا تصح الوصية لهم. طيب الحر خرج به العبد. لماذا؟ نقول لأن العبد لا يملك. إذن الذي يصح تملكه هو الإنسان الحر. فالإنسان خرج به فالإنسان المراد به الآدمي خرج به غير الآدمي كالبهائم الجن الملائكة وما أشبه ذلك وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله تعالى والخلاف فيها. طيب والحر خرج به العبد خرج به العبد. طيب هل تصح الوصية؟ وقال المؤلف لمن يصح تملكه ظاهره يشمل المسلم والكافر. فتصح الوصية للمسلم وتصح الوصية للكافر سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أم مجوسيا. طيب وهل تصح الوصية للمرتد أو لا؟ نقول عموم كلام المؤلف أنها تصح. والصحيح أنها لا تصح لأن المرتد مقتول عن قرب. المرتد لا يقر. اليهودي يقر على دينه، النصراني يقر على دينه، المجوسي يقر على دينه، لكن المرتد لا يقر فلا تصح الوصية له. قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. يعني تصح الوصية لعبده بمشاع كثلثه وربعه وخمسه وسدسه وما أشبه ذلك. قال ويعتق منه بقدره. قوله تصح الوصية لعبده لعبده يعني عبد نفسه. فخرج بذلك عبد غيره عبد غيره خرج عبد غيره فلا تصح الوصية لعبد غيره. فلو أوصى قال أوصيت بثلث مالي لعبد فلان فلا تصح. السبب نقول لأن العبد لا يملك. لأن العبد لا يملك فالعبد وما ملك لسيده وقد قال النبي عليه الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. إذن لا تصح الوصية لعبد غيره، والعلة أنه لا يملك. ومن شروط الوصية يصح لمن يصح تملكه. وقول المؤلف رحمه الله: بمشاع، يعني لا بمعين، فلو أوصى لعبده بمعين فلا يصح. ما المراد بمشاع؟ نقول مشترك، يعني سهم، سهم من تركته، شيء مشاع، مثل يقول ربع، خمس، سدس وما أشبه ذلك، هذا مشاع. المعين بأن يقول أوصيت لعبدي بهذا الشيء، هذا معين. ما هو الذي يصح، المعين والمشاع؟ نقول الذي يصح المشاع. فلو قال: أوصيت لعبدي بثلثي، فإن الوصية صحيحة. طيب أوصيت لعبدي بربعي، ربع مالي، تصح، ما ذكره المؤلف على سبيل المثال. طيب تصح لماذا؟ نقول: لأنه إذا أوصى لعبده قال: أوصيت لعبدي بثلثي، فثلث العبد سوف يعتق بكل حال، لأنه حتى لو قدرنا أنه لا يملك إلا هذا العبد فثلث العبد سوف يعتق، سوف يعتق. واضح ولا لا؟ طيب إذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي، الآن ثلث العبد سوف يعتق يقينا، لأنه سوف يخرج من الثلث. لو قدرنا أن هذا الرجل الذي قال أوصيت لعبدي بثلثي لا يملك إلا ثلث العبد، لا يملك إلا ثلث العبد، فكأنه أوصى باعتاق ثلث عبده، أوصى باعتاق ثلث عبده. مفهوم؟ ها؟ بثلث، يعني قال: أوصيت بثلث مالي لعبدي، فإنه يعتق من العبد. الحين العبد ثلثه سوف يعتق يقينا، حتى لو كان لا يملك إلا هذا العبد فسوف يعتق الثلث يقينا، سوف يعتق الثلث يقينا، لأنه هنا إذا مات السيد عتق من العبد الثلث، كأنه ملكه ثلث نفسه، كأنه ملك ثلث نفسه، فصار ثلثه حرا، ثلث حرا. مفهوم أو لا؟ طيب انتبه الآن. طيب إذا أوصى لعبده بمشاع فإن الوصية صحيحة، وصية صحيحة. فمثلا قال: أوصيت لعبدي بثلث مالي، ثلث مالي، وكان ثلث ماله 10,000 وقيمة العبد 10,000، فإن العبد يعتق كله، يعتق العبد كله. لماذا؟ لأنه لما قال أوصيت لعبدي بثلث مالي كأنه حرر نصف ثلث العبد، يعني ثلث العبد حر، بقي الثلثان. العبد الآن ملك ثلثيه، لأنه إذا كان الإنسان إذا ملك ذا رحم محرم منه يعتق عليه، فإذا ملك نفسه من باب أولى. إذن إذا أوصى لعبده بمشاع، أوصى لعبده بمشاع، فإنه يعتق منه بقدره. وعينئذ إما أن تكون قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، فإن ساوت قيمة العبد الثلث عتق منه ولا شيء له، وإن كانت قيمة العبد أقل من الثلث، مثل كانت قيمة العبد 5,000 وثلث المال الذي أوصى به للعبد 10,000، فإنه يعتق ويأخذ إيش؟ 5، يأخذ 5، ولذلك قال المؤلف: يأخذ الفاضل. طيب لو كانت قيمة العبد أكثر من الثلث، يعني قيمة العبد 30,000 والثلث 10,000، فإنه يعتق منه الثلث فقط، والباقي إما أن يسري العتق على قول أو يستسعى العبد. فالمهم أنه إذا أوصى لعبده فإن الوصية تصح، لكن بشرط أن تكون الوصية له بمشاع، احترازا مما لو أوصى له بمعين، كما لو قال أوصيت بهذا البيت لعبدي، فإن الوصية لا تصح. لماذا؟ نقول لأن العبد لا يملك، لا يملك. أما لو قال أوصيت لعبدي بثلثي، فكأنه ملك العبد ثلث نفسه، ومعلوم أن العبد إذا ملك ثلث نفسه فإنه يعتق. وهنا قلنا لكم إنه إذا أوصى لعبده بثلث ماله فثلث العبد سوف يعتق بكل حال، سواء كان ما خلفه ملايين أو ما خلفه العبد فقط. يعني لو قدرنا إنسان ليس عنده لعبد، قال أوصيت العبد بثلثي، أليس العبد من جملة المال؟ نعم، كأنه أوصى بثلث العبد، يعني ملك العبد نفسه بثلثه، فصار جزء منه وهو الثلث حر. طيب، يقول ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. مثال، نضرب أمثلة. مثال، إنسان خلف 20,000 وعبد، خلف عبد 20,000 وقال أوصيت لعبدي بثلثي، وكان ثلث العبد، وكانت قيمة العبد 10,000، يعتق الجميع، وهل يأخذ شيئا؟ لا. طيب، أوصى لعبده بثلث ماله، والمال 30، خلنا المال 30، وكانت قيمة العبد 5,000، يعتق ويأخذ 5. طيب، أوصى لعبده بثلث ماله، وكانت قيمة العبد 5,000، وخلف هذا الرجل 10,000، كما الآن المجموع المال مع العبد كم؟ 15,000. 15,000 كم يعتق من العبد؟ يعتق كله. طيب، لو قدرنا أنه خلف 5,000، خلف 5,000 والعبد، وكانت قيمة العبد 10,000، وقال أوصيت لعبدي بثلثي، فيعتق نصف العبد، لأن ثلث المال 5 وهي نصف قيمة العبد، نصف قيمة العبد. مفهوم؟ أمين. طيب، واضح، الحمد لله. كيف ما يبقى؟ لا، يبقى الورثة. ليش؟ يبقى إذا كان 15 يبقى 10.